بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالأمس في تذاكر وتدبر أول سورة العنكبوت، وحتى نعرف هل استفدنا أو لا، ذكرنا بالأمس معنى الفتنة في القرآن إذا جاءت أنها تأتي على معاني كثيرة، وأن الذي يحدد المعنى لغة العرب حسب السباق واللحاق. السياق له ما يحدد المعنى مما سبق من كلام المتكلم أو مما يلحق الكلمة من كلام المتكلم، فقلنا إنها تدل على معاني. المعنى الأول وهو في هذه السورة ذكرت بمعنيين. المعنى الأول، إذا أنا بجيب أبدأ من جديد، يعني إذا ما في أحد يجيب أبدأ من جديد درس عشان ما يضيع علينا الوقت. أنا أريد أستذكر لكم المعنى الأول اللي حاضر معنا بالأمس. يا أخوان حاضرين بالأمس؟ في الآخر. ها، عندك شيء من المعنى؟ ها، أحسنت. ها، الابتلاء والاختبار، وهو ما وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون، لا يمتحنون، لا يبتلون بالمصائب التي ذكرناها بالأمس. وكثير في القرآن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، المعنى الثاني في هذه السورة، لا في هذه السورة: فإذا أوذي من الناس ما يقول آمنا، فإذا أوذي، ها، وش تكون الفتنة هنا؟ عذاب الناس، أذى الناس. طيب، هذا معنيين. أخي ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل السوق يجعل صبعيه حتى، لأن أي كلمة يسمعها يحفظها. والفيروز أبادي قال: كل يوم قبل أن أنام أحفظ 200 سطر، يعني من قوة الحافظة. الحافظة ترى تحتاج إلى أنك تدربها. إحنا الآن مشكلة صار عندنا كسل معنوي وكسل حسي. المعنوي هو أن ما نحاول أن نبدع، نحاول أن نفكر، نحاول أن ننشئ. ولهذا مجرد يعني حتى يعني على مستوى المتعلمين حتى في المحاضرات الآن أصبح يجيب معها الآيباد أو كذا، بل إني رأيت بعض الخطبة في يجي معه الآيباد، يعني حتى ما هو بجالس يكتب أو ينشئ خطبة. الحقيقة الكسل النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منه، والله جل وعلا يعني يجعل للإنسان قدرات لكن هو لا يستغلها. فما بيننا وبينكم إلا ساعات، يعني نسينا مشكلة. طيب، المعنى الثالث إيش؟ الإحراق بالنار. ذوقوا أصحاب الأخدود وذوقوا فتنتكم. ممتاز. الرابع، ها، الكفر: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي يقتلوكم أن تساجدين. ونسأل الله العافية. شفت أمس مسجد في الجزائر، يعني إنسان مختل عقليا، شب في المسجد، نسأل الله العافية. إذن هذه أربع. الخامس الإضلال، يعني يضلونك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ومنه وما أنتم بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وهذا يقول يعني فتني فلان، يعني أضلني. طيب الخامس الحرق مضى القتل للجناب. الخامس العدول عن الحق، العدول عن الحق. طبعا واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي يعدلون بك عن الحق. أما الإضلال في سورة المائدة، ومن يرد الله فتنته في الأنعام. طيب ويأتي بمعنى الجنون، بأيكم المفتون، ويأتي بمعنى العذر، ما كان والله في قوله تعالى في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طيب أمس تكلمنا عن أحسب الناس، الحمزة هنا وش هي؟ قلنا إيش، استفهامية ولا استفهام، لكنه مراد به التقرير. اليوم طيب ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه اللي قرأها إمامنا، هل استفهام؟ أحسنت، تقرير، الترغيب للعلم، يعني تقرير شيء يريد المتحدث أن تعلمه، أي اعلم أنه حصل بين كذا وكذا. طيب على كل عن ما يرد أحد يقول كيف أنه قال أنا أحيي وأميت، هل هو يحيي ويميت؟ أيوة، يعني محكوم عليه بالإعدام يقول اطلقوه، وواحد بري يقول جيبوه اقتلوه. طيب هذا يعني في أسلوب المجادلة، ألا يكفي أنه دحض بحجة إبراهيم؟ لكن القرآن في مقام التوحيد يريد أن يصل إلى عين اليقين، يعني ما دام في أدنى شبهة معنوية، فقال جاء بشيء بهت. ولهذا لا تقف عند قراء نسمعهم في المسجد ويقول يبدأ فبهت الذي كفر، وهي سببية لا تقف عليها، فبهت الذي كفر. لما سمع هذا الكلام من إبراهيم بهت، أي دحض ولم يبق له حجة. أما اليوم فوقفنا عند قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان بيناه معناه في اللغة وفي اصطلاح القرآن والسنة، أن الإيمان هو التصديق الذي يقتضي إقرارا بالجنان بالقلب بأن الله هو الرب وأنه له كذا وكذا، من المعلومات التي في تقرير التوحيد في القرآن والسنة. ولهذا يقولون الإيمان هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. هنا إذا ذكر معه العمل الصالح كما في هذه الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الكلام هنا طويل، لكن نقول وذكرنا هذا في اللؤلؤ والمرجان، نختصر نقول إذا ذكر الإيمان مفردا دخل معه العمل الصالح، فالإيمان قول وعمل، هذا هو الإيمان، اعتقاد وقول وعمل، هذا معنى الشرح الذي ذكروه في الضابط. لكن إذا أضيف له العمل الصالح، قرن معه العمل الصالح، فالمراد تأكيد من باب ذكر الخاص على العام، أو ذكر بعض أفراد العام، فحينئذ المراد به الإيمان الذي هو الأركان الستة، والعمل الصالح الذي هو الإسلام، لأن الإسلام يدخل في الإيمان إذا ذكر أحدهما مفردا دخل الآخر في إذا ذكر الإيمان مفردا فإنه يدخل فيه، فإنه لا يدخل فيه الإسلام، إذا ذكر الإسلام لا يدخل فيه الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولهذا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فإذا هنا العمل الصالح هو أصلا من الإيمان، والعمل الصالح هو كما فسره العلماء بالنظر إلى حبيبي بالنظر إلى الكتاب والسنة، هو ما هو؟ هو اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، الخوف والرجاء القلبي والطمع فيما عند الله، هذا كله من العمل الصالح. الأعمال الظاهرة هذا سواء في الأمور التي تكون من أمور التوحيد الخالصة مثل الذبح والنذر لا يكون إلا لله، فكله عمل صالح. يا الله جل وعلا يقول هؤلاء الذين حققوا هذا المفهوم الذي بينه الله في كثير من الآيات، وفسر يعني ملخص التفسير له أنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله، هؤلاء الله سبحانه وتعالى جعل لهم مزية أن كل ابن آدم خطأ، ومهما عملت صالحا فلا بد أن يكون لك شيء من الأخطاء. فقال جل وعلا لنكفرن عنهم سيئاتهم. ولهذا من الماحيات العشرة عند أهل السنة والجماعة تحقيق التوحيد والإيمان. وحديث البطاقة معروف أنه يأتي ويوجد له 99 سجل من الأعمال السيئة، لأن كلكم خطأ، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فهذه البطاقة تطيش بال99 سجلا. فمن حقق التوحيد حقق الإيمان الصادق، فإنه وإن حصل له من السيئات التي قد لا يتوب عنها ومات على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته إن شاء، كما قال الله جل وعلا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويدخل في هذا المعنى أيضا أن الذين دخلوا في الإيمان الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم من الأعمال السيئة من القتل والزنا إلى آخره، فإن الله يكفر عنهم بهذا الإيمان والعمل الصالح. أيضا هذا مفهوم، لأن الآية مكية وهي تتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا الهجرة تكفر ما قبلها، الإسلام يكفر ما قبله. لنكفرن عنهم سيئاتهم، هنا قلنا السيئات إذا أطلقت في الأصل كما مر معنا بالأمس أم حسب الذين يعملوا السيئات، هذا الكفر. لكن بالنسبة لأهل الإيمان السيئات هي المعاصي سواء كبيرة أو صغيرة. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أحسن ما تعمل في هذه الحياة ما هي؟ أحسن أعمالك في هذه الدنيا، أنت تبيع وتشتري وتتزوج وإلى آخره وتعمل، أحسن ما تعمل وش هو؟ العمل الذي يكون لله. هذا ولنجزينهم أي الطاعات، لنجزينهم أجرهم عما كان منهم من أعمال وحسنات. ثم قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآية تتكلم عن الفتن، واضح، وأن المسلم يفتتن. كان سعد بن أبي وقاص لما آمن افتتن بأمه، هذا مناسبة الآية لما بعدها، فقالت وكان بارا بها، فقالت ألم يأمرك الله بالبر؟ والله لا آكل ولا أشرب. فكانت شهرا لا تأكل ولا تشرب حتى يثخروا فمها ويسقونها عنوة عنها. فقال يا أمه لو كان لك 100 نفس تهلك حتى أرجع عن ديني فإنني لا أرجع. فنزلت هذه الآية برها فيما أمر الله به، لكن وإن جاهداك حينئذ الحق الله أعظم. ولهذا قال وصينا، الوصية هنا بمعنى الإيجاب، ألزمنا فرضنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حسنا هنا مطلقة، والحسن هو كل فعل معروف، كل فعل طيب من الأقوال والأفعال والسلوك والهيئات. فلهذا يجب أن تكون حسن القول مع الوالدين، حسن الفعل مع الوالدين، حسن السلوك مع الوالدين، حسن التعامل مع الوالدين، هذا معنى حسنا. ثم قال وإن جاهداك أي ألزماك، حاول وأمر وبذل كل الأسباب التي تصدك عن دينك فلا تطعهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في معروف، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. ما ليس لك به علم هنا ليس لها مفهوم، يعني لا يمكن أن يكون لك علم بجواز الشرك، مثل قوله جل وعلا إن أردنا تحصنا، ما يجوز أنك تكرهن على الزنا ولو لم يردنا التحصن. ومثل قوله جل وعلا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، على اختلاف في هذه الآية. فيسمونها هذا القيد ليس له مفهوم، لأنه الشرك التوحيد علم حقيقي والشرك باطل محض. ما ليس فلا تطيعهما. هنا نقف عند هذه الآية. الناس الآن يفهمون بعض الوالدين إن الحق لهما في الطاعة مطلق، وهذا ليس بصحيح. من هذه الآية والآيات الأخرى والأحاديث طاعتهما في المعروف، أي فيما ليس فيه معصية لله ولا ظلم للخلق. فإذا جاءتك أمك قالت طلق فلانة زوجتك، وهذه الزوجة ليس عليها من مؤاخذات في دينها شيء، فإذا إذن أرض أمك بالكلام الطيب، ولكن لا يجوز لك أن تطيعها في هذا لأنه ظلم للزوجة حينئذ. أما قصة عمر فقد رد عليها العلماء في قصة عبد الله مع والده عمر رضي الله عن الجميع. ثم قال الله جل وعلا: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقرر إن الجدل الذي يكون بين أهل الباطل وأهل الحق لا ينقطع إلا يوم القيامة، وحينئذ يعلم الكل مآل ما كان عليه من حق ومن باطل. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. سعد، وروي أنها أيضا حتى عياش بن ربيعة حصل له مثل ما حصل لسعد، يعني حصل جماعة من الصحابة وحصل لهم في آبائهم من الفتن ومن أقاربهم، ولكنهم صبروا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرين، وباعوا الدنيا واشتروا الآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا: إن هؤلاء سيدخلهم في جملة الصالحين في الدنيا الذين يصلح الله لهم العاقبة ويصلح الله لهم المآل في الآخرة. وهذا الذي هو حصل للصحابة رضي الله عنهم. سعد أصبح من العشرة مبشرين بالجنة، وأصبح له قدم الصدق، وهكذا سائر الصحابة. هكذا أم سلمة لما ارتد أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها وهي في الحبشة، أم سلمة نعم، ولما ارتد زوجها صبرت على دينها فعوضها الله أعظم صلاح في دنياها وفي دينها، وهو زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد أن يحصل لهم صلاح الحال في الدنيا والآخرة، وهذا معنى ولندخلنهم في الصالحين. وأعظم الصلاح هو أن تصلح آخرتك، ولهذا احفظ الله يحفظك. صحيح أن الحفظ يكون للإنسان في الدنيا في ماله وفي ولده وفي مجتمعه إذا كان صالحا، ولكن أعظم منها أن الله يحفظك من الفتن في البرزخ، ويحفظك من أعظم الفتن في الموقف والمآل الأخير للخلق، وهو إما جنة وإما نار. قال لديه: ومن الناس من يقول آمنا بالله. هنا لما قرر أن الإيمان من شأنه أن يفتن أصحابه، وأنه لا بد لهم من الثبات، وأن من كان في إيمانه صلابة زيد له في البلاء، وأن من صبر فإنه يظفر في العاقبة العاجلة والآجلة، جاء ليبين الزمرة الذين يخرجون عن هذا المنهج، منهج الابتلاء والاختبار، وهم قد ادعوا الإيمان، هؤلاء هم المنافقون. وهذا حصل في مواقف شتى للذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا ظاهريا، لأن النفاق هو الإيمان ظاهرا وإصرار الكفر باطنا، ومنه ينبثق النفاق العملي الذي هو من أعمال المنافقين، كما يسمى بالنفاق العملي، مثل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، هذا من النفاق العملي. لكن الكلام عن النفاق الاعتقادي الذي قاده عبد الله بن أبي بن سلول، وحينما ابتلوا في أحد ماذا حصل لهم؟ رجع بثلث الجيش، وإذا أصاب أحد في مزارعه أو في ماله أذى قالوا هذا من شؤم محمد، ورجعوا عن دينهم بهذا. فهنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي هنا الإيمان إنما هو قول ليس اعتقادي. فإذا أوذي في الله أي عذب من الناس كما جاء في غزوة أحد، رجع الثلث وبان نفاقهم، وأعظم منه غزوة الخندق حتى ذكر الله جل وعلا عن منهج المنافقين أنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا بيوتنا عورة، وما حصل منهم. ثم في الأخير قصة تبوك وما حصل فيها في غزوة تبوك، وأنه لما جاءهم الأذى بان نفاقهم ورجعوا وارتدوا. هنا إذن من شأن أهل النفاق أنه يجعلون أي مصيبة هي الفيصل في ثباتهم على الإيمان أو رجوعهم منه. فمن ثبت على إيمانه فهو حق مؤمن وصادق في إيمانه، ومن ظن أن ما حصل إنما هو بسبب إيمانه فرجع بسبب هذه الأذية فهذا هو شأن أهل النفاق. فذكر الله عنهم أنهم يجعلون هذه الفتنة التي هي الأذى من الناس والعذاب من الناس كعذاب الله. ولهذا يعني في عهود يبتلى أهل الإيمان، وفي أحد علماء الإسلام صبر على الدعوة، صبر على الأمر بالمعروف، صبر على النهي عن المنكر، عذب، أدخل السجن، وما ولم وكان من العلماء المشهورين. وماذا عملوا به؟ أدخلوا عليه في سجنه أسدا مدربا، أرادوا أن يمزق جسمه، ولكن هل هذا جعله يرتد عن مبادئه الإيمانية؟ لا، ما زاده إلا صلابة. فجاء حارس السجن وهو ينتظر يقول الآمر اذهب فانظر ماذا فعل الأسد بهذا الكلب، ولكن هذا الذي في نظرته أنه كلب ولي من أولياء الله عند الله، فلما رأى عجبا، رآه ساجد والأسد يدور حوله. وهذه قصة معروفة في بلد إسلامي معروف. فحينئذ خشي هؤلاء وخرج هذا الرجل وجاء إلى المملكة، واستقبله الملك فيصل رحمه الله، ودرس في جلس في مكة، ثم أوصى أن يقبر في البقيع، وقبر في البقيع. نسأل الله له ولجميع المسلمين المغفرة والرحمة والفوز بنعيم الجنات ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. وحدث ولا حرج، أهل الإيمان لا يزيدهم البلاء إلا إيمانا، وأهل النفاق كلما اشرأبت أعناقهم إلى الدنيا فرأوا مصيبة رجعوا ونكصوا عن إيمانهم لأنه ليس بحقيقي. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، كما قال الله جل وعلا، هذا شأن المنافقين، كما قال الله جل وعلا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذا جاء الحرب قالوا إنما نستطيع، إن مشغولين، كما قالوا في إن نخشى فتنة بني الأصفر، نساء بني الأصفر قالوها في غزوة تبوك، قالوا إن بيوتنا عورة قالوها في غزوة الخندق. فإذا جاء الظفر لمحمد عليه الصلاة والسلام قالوا إن معكم، إحنا مؤمنين، إحنا مسلمين. وذكر الله هذا في سورة الأحزاب وفي سورة الفتح وفي سورة النساء ذكر شأنهم هذا وذكر عنهم ذلك في سورة النساء في موضعين. ولهذا الله ينعى عليهم ويخبرهم: أنتم حينما تراوغون بهذه هذا المنهج النفاقي أنتم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولهذا قال: أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين. أنزل فيهم سورة إذا جاءك المنافقون، سورة كاملة تبين منهجهم وحقيقتهم وأن إيمانهم ليس بحقيقي وليس إنما هو صوري لينالوا به الدنيا ويكتفوا عن ما يكون لهم من العذاب أو من الحد في الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا: لماذا جعل الله جل وعلا الابتلاء؟ ليظهر للمؤمن من هو الصادق في إيمانه ومن هو الكاذب. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام ظهر له هذا وعرف أعيانهم وأخبر حذيفة بهم. كان عمر رضي الله عنه يقول: أخبرني أني أخشى أن يكون عدني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من قوة إيمانه، أن من دائما الذي في دائما الإنسان الذي يكون في قمة الإتقان في شيء يخشى من أي خدش في هذا الإتقان. وهكذا عمر وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، كما مر معنا بالأمس. العلم هنا علم الوقوع، وإلا الله جل وعلا يعلم هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا أنه مآله إلى الجنة وهذا مآله إلى النار. كتب الله هذا وعلمه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث. ثم قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا، أي من كفار قريش، للذين آمنوا، أي الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، اتبعوا سبيلنا، أي طريقنا، منهجنا، ديننا، وإن أنتم تعرفون، هم يقولون نحن لا نؤمن أن هناك آخرة، ولكن على فرض أنه هناك آخرة سنحمل أوزاركم وخطاياكم، وتعهدوا لهم بهذا. ولهذا معنى اتبعوا ولنحمل خطاياكم، أي أوزاركم. قال الله جل وعلا مكذبا لهم إما في كذبهم الذي هو جهل مركب وجهل بسيط، أن أولا كذبوا أن بإنكار اليوم الآخر، وأنهم حينما يقفون أمام الله جل وعلا ويوم القيامة لا يحمل شيء أحد عن أحد وزرا، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لهذا كل يوم يفر من المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فهم كذبوا في الإنكار لما هو واقع، وكذبوا أيضا أنه يوم القيامة من أضلوه بهذا القول وتابعهم سيكونون أول من يتبرأ منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. قرر الله جل وعلا كذبهم وأخبر عنهم أنهم كاذبون من الجهتين. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذا يعني يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوا. وهذه قاعدة معروفة، أن من دعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها مفسرا ما ورد في كتاب الله في هذه الآية وغيرها من الآيات الواردة في معناها: من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من تبعه فيها. وهذا في الحقيقة يجعل المؤمن يقف أنه إن قلنا نعم أنه لا يحمل أحد وزرا ليس لم يكن هو الذي عمله، لكن يستثنى في هذا الشيء وهو ما كان سببا له. ولهذا في حق الكفار من أضلوهم يتحملون كفرهم وكفر من ويزاد لهم العذاب، ولهذا تسمى هذه المسألة عند أهل العلم كفار الكفار هل مخاطبون بفروع الشريعة؟ الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وليست هذه المسألة الكفار أيضا المسلم. فالمسلم إذا دعا إنسانا إلى سنة سيئة أو بدعة أو ضلالة وعمل بها أحد فإنه يحمل وزرها أيضا، لأنه كان سببا فيها فهو عمل له حينئذ. وأيضا وهذه الثالثة: كل من ظلم مخلوقا لا يظن أنه يقول يعني يسمع الآيات ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا، يأخذون من حسناتك، فإن فنيت حسناتك فإنك تأخذ من سيئاتهم فتكون قد حملت أوزارهم حينئذ. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: من المفلس؟ قال: المفلس هو من لا درهم عنده ولا دينار. قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وظلم هذا فيؤخذ من حسناته إلى آخر الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يحفظنا وإياكم من ظلم المخلوقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول: ما هي أحسن التفاسير التي تنصحون بها المسلم لقراءتها؟ إذا كان الإنسان يعني يريد أن يعرف المعاني ففي كتب للكلمة ومعناها، فيه كتاب للشيخ الأزهر محمد حسنين مخلوف ومطبوع، وبعضه مطبوع في هامش، وفيه كتب للمتأخرين، وأيضا المجمع مطبعة المصحف أخرج تفسيرا على هامش المصاحف المطبوعة في مطبعة الملك فهد، وهو يسير ويعطيك المعاني بإجمال. ومن أحسن التفاسير تفسير السعدي، وهو طبع في جزء واحد، وهو تفسير ينفع للمبتدئ وينفع لطالب العلم. لكن بالنسبة لطلبة العلم تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، من عاده في درجة أعلى تفسير القرطبي وتفسير ابن جرير الطبري. نعم، ما عاد في أسئلة؟ ليهنيكم العلم إن شاء الله. ما في أسئلة؟ سائل يقول: أنا ما أريد أحد يلحقني يا أخوان، يعني ترى أنا ما أنصح أحد إذا شاف يعني أحد يحدث أو إنه يلحقه، هذا ورد عن السلف نهي عن هذا، ترى فتنة للي يعني المخلوق مفتون. فإحنا الآن جالسين فيه أسئلة استأن على جوابها احنا وإياكم بالله جل وعلا. ما في أسئلة فالحمد لله، استغلوا الوقت في الذكر وقراءة القرآن. السائل يقول ما حكم وضع الطيب في الجسم قبل الإحرام قبل أن يحرم؟ سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس عاد بعدها لا تحركه من مكانه. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا، يقول من يدعو للتوحيد وأخلاقه سيئة يسب ويشتم ويسخر بالناس، فما هذا حكم؟ هذا فيه نقص حقيقة، فيه نقص في المنهج. دعوته هي دعوة الرسل، لكن سوء الأخلاق ليست من صفات الأنبياء ولا الصديقين. العجيب إخوان، يعني الأخلاق اعتنى بها القرآن والسنة، اللي يسمونها الأخلاق التجارية للأسف، اللي يتعاملون بها الغرب. الغرب إذا التقيت به مثل ما ضحكت له أو ضحك لك يرتاب منك. أخي هذا حديث عندنا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. مشكلتنا احنا، مشكلتنا مشكلة كبيرة ترى في هذا الزمن، يعني في الأزمان المتأخرة ولا الأزمان القديمة، يعني الحضارم وغيرهم من التجار الله يغفر لهم أدخلوا شرق آسيا في الإسلام، ما هو بلا بسيف ولا بقتال ولا وإنما هي سلام عليكم، الصدق في التجارة، حسن التعامل. يا أخي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عن فضائل الأخلاق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وش النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جينا من هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام ذو الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. يا أخي تواضع للناس، يا أخي لن للناس، يا أخي عامل الناس معاملة طيبة. وإحنا شرارة منذ يعني، وإما تجاههم في الوجه وإما غلظة في الأقوال أو غلظة في الأفعال. يا أخي ما ليس هذا من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقرأ، بس أنا أريد أرجعكم لرياض الصالحين، تجد أن هناك ورد أحاديث أكثر من 7 أحاديث كلها في حسن الخلق. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتصلي الليل وتذير جيرانها، قال لا خير فيها، هي في النار. هذا الحديث رواه البخاري في التاريخ لكنه صحيح. وقيل فلانة تصلي فرضها وتصوم شهرها وتتصدق بأثوار الأقط ولكنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. التعامل الحسن، البشاشة، نتعلم، لازم نتعلم، لازم نتأقلم. كظم الغيظ، السلام، مصافحة. المصافحة هذه طيبة جدا، يعني تدخل الود على القلوب، كما ذكر ذلك أحد السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقيان فيتصافحان فيتحات خطاياهم كما تحات الشجرة تحت ورقها. لا نظن بس أنك والله قصر ثوبك وأطل لحيتك وتعال للمسجد، من هذه ضرورات مهمة، لكن أعظم منها أيضا أن يظهر، وليس أعظم منها، من مظاهرها أن تكون من أصحاب الخلق الحسن. هذه مشكلة، يعني بعض الناس الحقيقة يعني هو جيد ويقرأ القرآن ولكنه سلامه على الناس جاف، وإذا يعني مبتعد عن الناس، فيه غلظة، عدم لين الجانب، عدم يا أخي. لقمان لما قال لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إلانة الجانب. وش الأخلاق؟ كف الأذى وبذل الندى، ثم عاد من هذا الضابط تخرج الأخلاق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يحسن خلقه ويستعيذ من سيئات الأخلاق. إحنا أمة واحدة، إحنا نبينا واحد، نجي في الحرام فيه ممارسات ما هي طيبة. يعني مثلا الآن أقول لكم في الصلاة مثلا، يا أخي إذا جيت من الأخلاق أن تشوف اللي جنبك واللي جنبك، أما بعضنا يقول كذا خلاص، يعني ما عندي من اللي أمامي أصلا، هذه غلط، هي ما وردت، هو الذي ورد كذا. كثير من الناس يقول كذا ولا عنده في اللي جنبه، ولو قلت للشيء قال بك كذا. أخي أين الأخلاق؟ وين سبحان الله، يعني عجب. وفي رمضان أنا كنت في هذا المكان في رمضان في العصر، ورأيت أناس اثنين يتضاربون في رمضان وفي المسجد النبوي. ليست هذه الأمة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تناهيك عن الدنيا إذا جاءت الدنيا، إذا جاءت المناصب والوظائف عاد تفرز، ما هو بالأخلاق الحسنة، الأخلاق الفاسدة. ولكن عمر لما كتب لأبي عبيدة أن يكون أميرا وقد عزل خالد، أسقط في يد أبي عبيدة، يرى خالد شيء عظيم، فجاءه كيف يعطيه الخطاب؟ فماذا كان من خالد؟ قال أهلا وسهلا، كلنا أينا أمير فهو يخدم دين الله. ثم قال هنيئا لك ثقة ولي خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وضحك له وقبل جبينه. ولما خالد بن وليد يصلي بالناس كان يعني ليش لم يكن متقنا في القرآن، لأنه قرأ من سورة ثم قرأ من سورة. لما سلم قال يا إخواني لقد شغلني الجهاد في سبيل الله عن مراجعة كتاب الله. خالد بن وليد سيف الله المسلول، ترد على واحد بعضهم يأنف أنك ترد عليه، وقد لولا أنه يخشى من الناس ما يقف، وبعضهم يلغى يعني يعاتب اللي يرد عليه بعد. أين الأخلاق؟ فمشكلة يعني أنا، بل إن الحقيقة يعني في أمور أنا ما أدري، يعني ببعض الناس، خلنا نأخذ الآن المتعلمين، رأيتنا في مساجد يقول الإمام استووا تقاربوا رصوا صفوفكم، ورأيته وهو مأموم في مسجد آخر وهو جانبي، بيني وبينه ولو جريت ما ينجب، كيف ما يصلح هذا؟ يعني احنا أزمة، عندنا أزمة كبيرة جدا، هو سببها غيبنا عن فهم الإسلام الحقيقي، بس مجرد الصلاة والصوم والحج. أنتوا تعرفون إيش يحصل في الحج. فمسألة الأخوة الله أراد لها أن تكون في أعظم المثل من الرقي والطيب، ولهذا الطيبون للطيبات. الطيبون من هم؟ أهل الإيمان، طيبون في أقوالهم وفي أفعالهم وفي سلوكهم وفي إشاراتهم وفي لحظهم وفي كل شيء من أحوالهم. نتأدب ونتعلم، كل عليه نقص. فأن كنا يعني في القضاء يعني يجي بعض القضايا، أنا أذكر قضية جت بين إمام ومؤذن، يعني لقط الواحد الثاني ويلا بيضرب الثاني، وهذا كله على أشياء. هذه في المساجد في عهد عمر رضي الله عنه، ولا في عهد أبي بكر، ولا العهد النوري الحقيقي، ما يحصل هذا أبدا. ما حصل في إمارة الجيش وفي الخلافة، في يحصل في أحد الفتنة التي حصلت بين هذه، إنما جاءت من بسبب السبائية المعروفة. فكل ما ابتعدنا عن منهج السنة دخل علينا من المناهج الفاسدة بمقدار ما نبتعد عن السنة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يشرع الوتر بثلاث ركعات أو خمس أو سبع، وما الدليل عليه؟ الدليل الحديث الواردة، حديث صحيحة، تسع لك أن تجلس في الثامنة وتشهد ثم تجيب التاسعة، وقال أهل العلم قياسا عليها أنك تصلها بدون تشهد. ورد في السبع أيضا هذه الصفة، ورد في الخمس، ورد في الثلاث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول صلاة إلى القبلة قيل أنها الظهر، لكن هل هذا السؤال وش الفائدة منها؟ يعني فيه أمور من فضاء من فضول العلم، كلبهم وش كلبهم وشلونه وش اللي في الكهف، الشجرة التي أكل منها آدم هل هي شجرة الحنطة ولا شجرة الكرم ولا ما هي، عصا موسى لونها، كل هذه. وله تجد أن قادة المفسرين المحققين كابن الطبري وابن كثير يقولون الله جل وعلا أعلم بمصالحنا، ما الفائدة من هذا؟ لا فائدة أنك تدخل وتتعمق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: خالد رضي الله عنه قال: شغلنا الجهاد عن القرآن، والآن الناس يقولون شغلنا الجهاز الجوال عن القرآن، فما تعليقكم على ذلك؟ والله أني باقينا أتكلم الحقيقة، يعني تشوف لي يصور يا أخي، استغفر، هلل، سبح وهو جالس لي يصور. أولا هذه الصور يا أخي لعن الله المصورين، قالها النبي عليه الصلاة والسلام صاحب هذا المسجد وهذا البرزخ العظيم. أنت زائر هذا المسجد وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عن قرب تزور قبره وتسلم عليه، يعني الحديث اللي نسينا الحديث اللي بالتصوير. طيب هل هي التصوير الفوتوغرافي ولما التصوير؟ هذا في مسائل فقهية، احنا الان في مسائل عبادية، وانت داخل يعني اشتغلنا ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، انما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن. واحنا ترى هذه فتن، هذه من الفتن، من أعظم الفتن. أما أنك أنت في مسجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني ربع ساعة يا أخي سكر، يا يعني بفوتك صفقة عظيمة، أخرج من المسجد، اختر الدنيا وتحمل. أما نريد نجمع الدنيا، أصل الدنيا هي تخرب القلب، حتى وانت في المسجد النبوي وتصوير واهتماما بالداخل وتشويش. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزيلوا عني هذا القرام، وهو كان فيه يعني أشياء بسيطة لا تمثل مما عندنا شيء. وأمر المصلي أن يكون له سترة حتى لا ينشغل بالمار ولا يقطع عليه المار. يعني لا بد أن تحدث أسباب الخشوع ونحن نجيب أسباب عدم الخشوع. ثم يا أخوان الآن يعني نراجع أنفسنا، لازم نعمل محاسبة. أنا الآن أجلس على هذا الواتساب أو تويتر، أنا جربت تويتر ودخلت فيه وإحنا نتكلم مثلا كلام علمي ويستفيدون الناس ولله الحمد، لكن يا أخوان عن خبرة ورأيت أن هذه الدعوة فيه إن ضررها أكثر، وأنها تشغل البال، تشغلك عن كتاب الله، تشغلك عن التسبيح. الله جل وعلا قال لنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إن عكسنا الأمر يا إخوان، عكست ترى والله أني إني ناصح لنفسي ولإخواني، اتقوا الله تراها فتنة. وأنا رأيت أناس قالوا لي إن، وسألت أطباء نفسيين قالوا هذه أصبحت هناك ظاهرة تسمى ظاهرة الإدمان، فاستعن بالله وأتركه، يعني أتركه في البيت، وأعرف أنه بيكون أول يوم تكون كالناقة الخلجاء التي مات ولدها، أنت في المسجد وكأنك أنت في المسجد، لكن لما تخالط بشاشة القرآن وعظمته القلب والذكر شوي شوي تنسى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل يريد المعتمر عمره وعليه دين، هل يجوز ذلك؟ ما دام هو جاء العمرة خلاص يرجع عن البلد عشان على كل حال الحج والعمرة صحيحا، لكن نقول الدين أولى، والدين دين المخلوق يا أخوان، ترى من لقي الله وليس عليه شيء للمخلوقين فهو على خير عظيم. يقول السائل العمرة للمتوفى من أي مكان، والوقت بين العمرة إلى العمرة؟ الوقت بالعمرة للعمرة، القول الصحيح أنه ليس هناك وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة. ومن العلماء المالكية قالوا شهر بعضهم، بعضهم قال حتى يعود الشعر، كل هذا ما عليه دليل، ولكن لابد أن يأتي من الميقات، هذا هو السنة. لكن إذا خرج إلى الحل مسجد عائشة، القول الصحيح أنه عمرته صحيح. وش الثاني؟ والوقت بين الوقت قلنا لا، من أي مكان تقول للمتوفى؟ المتوفى تجيبها من بلدك، وكانك جيت واعتمرت عن نفسك وتريد تعتمر للميت، نحن ننصحك نقول أحسن ادع له في الطواف، وكرر الطواف والصلاة في الحرم. لكن إذا يعني أنت مصر على أنك تخرج تأتي له بعمرة، تخرج إلى الحل إلى مسجد عائشة في التنعيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي أصول الفتح على الإمام والرد عليه في الصلاة الجهرية؟ أصول الفتح أنك تكون حافظ متقن متذكر، ما يعني يجب أن تكون متأكد حتى لا تغلط الإمام. ولهذا أنا أدركت وأنا صغير إمام كان لا يغلط أبدا، يبدأ من أول لين ينتهي، وإحنا تونا نحفظ ودنا النهي عشان نرد عليه، ما أبدا. فقلت له كيف أنت؟ قال أنا ما أردت حفظ القرآن، أنا أقرأ القرآن فانطبع في قلبي. فمر من المرات أحد إخواننا ماسكن المصحف، فهو فتح صفحتين فرد عليه، لأن في آية متشابه، فرد عليه فوقف، فرد عليه فوقف، فرد عليه فوقف، حتى انتبه صاحبنا أنه غلطان، هو الغلطان، فسكر لما انتهت الصلاة ولا هاربا. فبعض الأئمة يعني هذا يحصل. أنا أذكر مرة في الحرم هنا ذلكم يوعظ به من كان رد عليه ذلك قل ذلكم قالوا ذلك قل ذلكم أنت فانتبهوا في سورة الطلاق يأتي. نعم جزاكم الله. لا لا لا بد ما يجوز. لكن إذا مثلا فاتت الآية وقرأ أربع آيات خمس آيات فالفقهاء يقولون حفاظا على الصلاة وخشوعها والله جل وعلا يغفر له لأنها هي نافلة أصلا هي ما هي بواجبة القراءة اللي بعد الفاتحة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو الأفضل لبس الإحرام من مكان الإقامة أم من الميقات؟ لبس الإحرام ملابس الإحرام من مكان الإقامة ما في يعني هو أهم شيء أنك لبست من مكانك إذا أيسر لك بس لا تدخل في الإحرام نية الإحرام لين تأتي في الميقات وتقول لبيك عمرة وتدخل في النية ولا لبس صلى الإحرام مو بهو الإحرام هو نية الدخول في النسك هو الإحرام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كان بينك وبين شخص خصومة هل لا يقبل منك صلاة وصيام حتى تتراجع عن الخصومة؟ لا القبول القبول شيء بمعنى الإجزاء الإجزاء يقع وبالصورة الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة. أما أن الأعمال ترفع وإلا بين متشاحنين فهذا من باب التغليظ والتحذير وأما العمل فهو مقبول يعني ليس من إلا في حتى لم تقبل له صلاة 40 يوما من جاء وسأل كاهنا فعرافا. فمعنى هذا الحديث مو معنى أنك أنت يجب عليك تصلي وصلاتك مجزئة ما نقول عدها بعد ذلك لكن هذا من باب الجزاء له أنه هو لا يعاقب لكن يرتفع له الأجر يرتفع عنه الأجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف يتعلم طالب العلم القواعد الفقهية ويتدرج في ذلك تدرج فيها؟ تعلمها في كتبها كتب كثيرة كتب قواعد ابن رجب الحنبلي قواعد الزركشي جزئين قواعد الونشريسي للمالكي جزء قواعد الموسوعة أيضا خرجت الآن لكم في شيء ولا